الإسكندرية وهذا البرنامج. دعاء. إلهي، اللهم لك الحمد والشكر على ما أنعمت به علينا بنعمك الواسعة التي لا تعد ولا تحصى. اللهم اجعلنا من الذين فتحوا باب الصبر وأردفوا خنادق الجزع، جازوا شديد العقاب وعبروا جزر الهوى. اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم شفائي ودوائي، فأنا العليل وأنت المداوي، أنت ثقتي ورجائي. اللهم اجعل حسن ظني بك شفائي يا رب العالمين يا مجيب السائلين. اللهم إني أسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت. اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. الملك ملكك والعوالم كلها، ولك الورى والأمر والتدبير. اللهم ألبسني العافية حتى تهنيني بالمعيشة، واختم لي بالمغفرة حتى لا تضرني الذنوب، واكفني كل هول دون الجنة حتى تبلغنيها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطني من الدنيا ما تقيني به فتنتها، وتغنيني به عن أهلها، ويكون بلاغا لي إلى ما هو خير منها، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا قوي يا متين. اللهم اجعلنا من الذين فتحوا باب الصبر وأردفوا خنادق الجزع، وجازوا شديد العقاب وعبروا جسر الهوى. اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا أو حاسدا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اهدني وسددني، اللهم استر عورتي وآمن روعتي، واقض عني ديني برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. مع تحياتي فيصل حجاج. دعاء.